المسألة الثالثة، اختلفوا في التوقيت في الغسل. الآن انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة التوقيت في الغسل، هل فيه عدد محقق يعني محدد؟ هل غسل الميت محدد بواحدة أو بأكثر من ذلك؟ ورد الثلاث، هذا هو المشهور، تعلمون الثلاث وردت في كثير من أحكام السنة. كذلك أيضا اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وفي رواية أو سبعا، ولذلك من العلماء من قال الأفضل الثلاث وله إلى خمس وإلى سبع. لكن ما هو الواجب؟ هل الواجب غسل واحد أو أكثر؟ من العلماء من رأى أن الواجب في غسل الميت هو غسل واحدة، كالحال بالنسبة للحائض في غسل الحائض، وكذلك أيضا الجنب، فالجنب إنما يجب عليه أن يغسل جسده مرة واحدة، وكذلك أيضا المرأة الحائض إذا أرادت أن تتطهر، لكن الأفضل أن تضيف إليها ثانية، وإن أضافت ثالثة فهي أفضل. وقد عرفتم أيضا أن الواجب في الوضوء إنما هي مرة واحدة، والاثنتان أفضل والثلاث أفضل، لأن الاثنتان فيها زيادة احتياط، والثلاث أيضا أكثر من ذلك، وفيه أيضا مبالغة في الوضوء. إذن العلماء بعضهم رأى أن الواجب واحدة، وكلهم مجتمعون على أن الأولى في ذلك الوتر. إذن إذا قلنا الواجب واحدة فما هو الأفضل؟ هل الأفضل ثلاث أو يزاد أو يقتصر على اثنتين؟ نستمع ما في الكتاب. قال: اختلفوا في التوقيت في الغسل، فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه واستحبه، والذين أوجبوا التوقيت منهم من أوجب الوتر أي وتر كان، وبه قال ابن سيرين، ومنهم من أوجب الثلاثة فقط. من التابعين إمام معروف تعرفونه الذي عرف واشتهر بتعبير الرؤيا. ومنهم من أوجب الثلاثة فقط وهو أبو حنيفة، ومنهم من حد أقل الوتر. حقيقة كلمة المؤلف أوجب الثلاثة أنا ما يعني أذكر أن أبا حنيفة وأعلم ربما رواية لا أعرفها، لكن المعروف أن الواجب هي غسلة واحدة، وما بقي بعد ذلك يختلفون في الأفضل. ومنهم من حد أقل الوتر في ذلك فقال: لا ينقص عن الثلاثة ولا يحد الأكثر، وهو الشافعي. ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال: لا يتجاوز به السبعة، وهو أحمد بن حنبل. إذن هنا باختصار، هل هناك توقيت في الغسل؟ نقول لا، لكن يجب أقل ما ينبغي أن يغسل الميت أن يغسل مرة واحدة، لكن الأولى في ذلك أن يزاد على الواحدة، وإن اقتصر على ثلاث فطيب. لكن الفقهاء الذين لاحظوا زيادة العدد لاحظوا أمرا آخر، لأنه ربما يغسل الميت ثلاث مرات فتخرج منه نجاسة، فهل تضاف غسل أخرى؟ نعم. هل نقتصر عند السبع؟ بعضهم قال نعم كالحنابلة، وبعضهم قال لا، ولو تجاوزنا السبع إذا خرجت منه نجاسة، لكن لو خرجت نجاسة خرج منه شيء بعد تكفين ونحوه فلا. إنما الكلام هنا فيما إذا غسل الميت فخرج منه شيء. أيضا عند تغسيل الميت هناك أيضا قضية، وربما يعرض لها المؤلف فيما يتعلق ببطن الميت، هل يمسح عليه مثلا؟ هل مثلا يعصر برفق؟ هذه مسائل ربما عرض لها المؤلف لعله يأتي إليها. الشاهد هنا أن الواجب في غسل الميت مرة واحدة، والأولى أو الأفضل في ذلك الثلاث، لكن لو خرج من الميت شيء فإنه يتجاوز العدد. هل نقف عند آخر ما ورد في النص السبع، أو أن المقصود من ذلك هو إزالة ما يخرج منه حتى وإن تجاوزت السبع والثمان والتسع والعشر كما هو مذهب الشافعي؟ قال: ممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حدا، مالك بن أنس وأصحابه. وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه معارضة القياس للأثر. وذلك أن ظاهر حديث أم عطية يقتضي التوقيت، لأن فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، في بعض رواياته أو سبعة. وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي ألا توقيت فيها، كما ليس في طهارة الحي توقيت. فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت، ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب. لا شك أن الوقوف عند الأثر أولى، لكن ينبغي أن نتلمس العلة، أحيانا تكون العلة والحكمة ظاهرة. فما المراد من تقصير الميت؟ لا شك أن المراد من تقصير الميت هو تطهير بدنه وإزالة ما علق فيه من نجاسة أو ما خرج من ذلك البدن، فينبغي أن تزال. فبعض العلماء رأى أن هناك حدا أعلى ينتهى إليه، وبعضهم قال لا، كل ما خرج من البدن فينبغي أن يغسل إلى أن ينقى. قال: وأما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية. فأما الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة، لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية. لكن الشافعي يرون لا ينقص عن ثلاثة فيما هو الأفضل والمستحب، لكن الواجب عندهم هي غسلة واحدة كالحنابلة. ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك إن رأيتن. وأما أحمد أخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أو سبعة. لكن عند الحنابلة الأفضل هي ثلاثة، يعني الأفضل عندهم فيما لم يخرج شيء من بدنه بعد غسله هي ثلاثة. قال: وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث، لما روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثا، يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور. وأيضا فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط. سيأتي أيضا تنبيه المؤلف إلى أنه ينبغي أن يكون أيضا من بين الغسلات غسلة بماء قراح. نعم. قال: وأيضا فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على الثلاث فقط، وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح. ما هو الماء القراح؟ المقصود بالماء القراح هو ذكر والمؤلف الماء الصافي النقي، يعني الذي يجرد من كل شيء حتى يبقى بدنه نظيفا لا يعلق به شيء. الماء القراح هو الصافي النقي. بعضهم يطلق الماء القراح على الحلو الآن، وفي الثانية ولا مانع أن يكون الماء حلوا وصافيا نقيا. وفي الثانية بالسدر، وفي الثالثة بالماء والكافور. والقصد من ذلك أيها الإخوة هو التنظيف، فلو لم يوجد سدر أو غيره ووجد ما يستعمل محله مما ينقي وينظف فذلك كاف، لأن ذلك هو الذي كان معروفا، لكن أن يوجد بديل عنه ويستعمل فذلك جائز، لأن القصد من ذلك هو تنظيف البدن. أما من يريد أن يقف عندما ورد في الأحاديث والآثار فيغسله بسدر وبكافر، كما جاء: اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. قال المصنف رحمه الله: واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا؟ هذه المسألة أنا أشرت إليها. نعم، إذا خرج من بطنه حدث فإنه يعاد غسله، لأن القصد هنا إنما هو تنظيف البدن وتطهيره. قال: واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل يعاد غسله أم لا؟ فقيل: لا يعاد، وبه قال مالك. وقيل: يعاد، والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب. والذين قالوا يعاد الشافعية والحنابلة. نعم. والذين رأوا أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث، فقيل: يعاد الغسل عليه واحدة، وبه قال الشافعي. وقيل: يعاد ثلاثا، وقيل: يعاد سبعا، وأجمع على أنه لا يزاد على السبع. ما قيل به واحدة عند الشافعي فالشافعية يرون أنه يعاد إلى أن ينقى البدن. واختلفوا في تقليم أظافر الميت والأخذ من شعره. هذه أيضا مسائل أخرى لا. يعني إذا مات ميت وكانت أظفاره طويلة أو كانت عانته أو كان شاربه طويلا، هل تؤخذ منها هذه الشعور؟ ولو قدر أنه أخذ منه شيء من ذلك، فهل يدفن معه أو يدفن في مكان آخر؟ هذا كله أيضا اختلف فيه العلماء. بعض العلماء يرى أنه يؤخذ من شاربه إن كان طويلا وتطرف أظفاره، وبعضهم يرى أنه لا يؤخذ من الميت شيء في هذه الحالة. قال واختلفوا في تقليم أظافر الميت والأخذ من شعره، فقال قوم تقلم أظفاره ويؤخذ منه، وقال قوم لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه. وهذه كلها فيها خلاف في المذاهب، قد تجد أكثر من رأي، قد تجد رأيين أكثر في داخل المذاهب، فالمسألة فيها خلاف. منهم مثلا من قال يؤخذ من شاربه ولا يؤخذ من أظفاره، ومنهم من قال يقص شاربه وتقص أظفاره، وبعضهم قال من حتى عانته، وبعضهم يقول لا يؤخذ من الميت شيء. قال وأما سبب الخلاف في ذلك، فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول، ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي، فمن قاسه أوجب تقليم الأظفار وحلق العانة لأنها من سنة الحي باتفاق. أما قوله أوجب فما قال أحد بالإيجاب، لكن الأمر هنا أمر استحباب أو عدم استحباب، والمؤلف كثيرا ما تغلب عليه العبارة فيقول أوجب. قال لأنها من سنة الحي باتفاق. قال وكذلك اختلفوا، لأنها عشر من الفطرة، وذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر قص الشارب وحذف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، إذن هذه من العشرة من الفطرة. قال المصنف رحمه الله وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل. هذه أيضا أشار إليه يعني من العلماء من يرى أنه إذا مات الميت يوضع فوق بطنه شيء، وأذكر ممن نص على ذلك الحنابلة، يقولون توضع عليه حديدة أو مرآة أو غير ذلك من الأمور حتى لا ينتفخ بطنه. فيما يتعلق بعصر بطنه اختلف العلماء، بعضهم يرى أنه لا يعصر بطنه وإنما تمر اليد عليه يعني يمسح، بعضهم يرى أنه يمسح مسحا شديدا، وبعضهم يرى أنه يمسح مسحا خفيفا، وبعضهم قال يعصر عصرا رقيقا، والذين قالوا يعصر عصرا رقيقا الحنابلة، والذين قالوا يمسح عليه الشافعية والحنفية والمالكية، لكنهم يختلفون في كيفية امرار اليد، هل يعني يمسح بشدة أو يمسح برفق ولين. قال وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل، فمنهم من رأى ذلك ومنهم من يسأل سيف فيقول لماذا يعصر بطنه أو لماذا تمر عليه اليد؟ القصد من ذلك هو إخراج ما في البدن، لأنه قد يكون في البدن نجاسات داخل البدن في معدته، فعندما يعصر بطنه أو تمر اليد عليه يخرج ما فيه، فهذا يعين أيضا على نظافته وتغسيله، لأنه ربما لو لم تمر عليه اليد أو لم يعصر بعد أن يغسل يخرج منه شيء من الحدث. قال فمن رآه، قال فمنهم من رأى، وكذلك اختلفوا في عصر بطنه قبل أن يغسل، فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره، فمن رآه رأى أن فيه ضربا من الاستلقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة، وهو مطلوب من الميت كما هو مطلوب من الحي، ومن لم يرى ذلك رأى أنه من باب تكليف ما لم يشرع، وأن الحي في ذلك بخلاف الميت. أراد المؤلف أن يقول هذه مسألة اجتهادية لم يرد فيها نص أنه يعصر بطنه أو تمر اليد عليه، إذا لم يرد في ذلك شرع، فكأن هذا فيه تكلف فهو إقرار لأمر لم يشرع، لكن نحن لا ننسى أن هذه من الوسائل، والوسائل أحيانا تعتبر مقدمات لأحكام، فهذا العمل أن يعصر بطنه أو تمر اليد عليه إنما القصد من ذلك هو إخراج أو المساعدة في إخراج ما في بطنه، فهذا فيه فائدة لأن يكون ذلك أنقى وأطهر وأنظف لبدنه.